وإلى كل من ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه. هذه رسالة عاجلة إلى من ابتلي بالهموم وابتلي بالديون. أيها الحبيب الكريم، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يعلم صحابته ليعلقوا قلوبهم بالله جل جلاله فقط، يعلق قلوب أصحابه به فقط. لماذا؟ اسمع، أول وصية لابن عباس: إني أعلمك كلمات. الله أكبر. المعلم صلى الله عليه وسلم: إني أعلمك كلمات. اسمع، الأولى: احفظ الله يحفظك. الله أكبر. من منذ صغره يعلمه كيف يربط قلبه بالله، يعلمه كيف يحيا وهو يراقب الله جل جلاله. احفظ الله يحفظك، هذه ألف باء تربية لمن يريد أن يربي أولاده تربية صحيحة. مش يا ابني الفلوس يا حبيب قلبي هي اللي بتعمل كل حاجة. طلع جيل يذبح أبوه عشان الفلوس. هذه ثمرات اللازعة للتربية الخاطئة التي ربيناهم بعيداً عن الله جل وعلا. لأن النبي ما علمش ابن عباس وقال له الفلوس هي اللي بتعمل كل حاجة. احفظ الله، احفظ الله يحفظك. كيف تحفظ الله؟ باتباع أوامره واجتناب نواهيه. تحفظ الله بطاعة الله جل جلاله. احفظ الله فتكون النتيجة يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك، أن يكون الله جل جلاله هو معينك، يكون الله جل جلاله هو نصيرك سبحانه وتعالى، يكون الله جل جلاله هو الذي يكفيك ما أهمك ويكفيك ما أصابك من هموم الحياة. نعم، احفظ الله تجده تجاهك. اجلس مع ولدك اليوم وعلمه، علمه هذه الكلمات، اغرسوا في قلوبهم توحيد الله جل جلاله، اغرسوا في قلوبهم توكلهم على الله. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. ما أعظم هذه التربية! هذا الجيل الذي إذا تربى أنه إذا سأل يسأل الله جل جلاله، أقسم بربي محال أن ينحني لهذه الحياة، محال أن ينحني لتلك الدنيا التي غرت الكثيرين وسقط في شباكها كثير. إذا سألت فاسأل الله. لن يسمع شكواك أحد أفضل من الله، لن يكشف ضرك وبلواك، ولا يكون هناك أحد أحن عليك من الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تجرد تام من قوى البشر، تجرد تام من أسباب الحياة. فلان أول ما يقع في مشكلة أول حاجة يفكر في كله وينسى أكرم الأكرمين جل جلاله. كثير يبحث عن حلول لمشكلاته في غير أن يسأل الله جل جلاله. سبحان الله، هذا المثل بالضبط كرجل يطلب الدنيا من رجل في الدنيا، فقير يطلب من فقير. أما إذا سألت تسأل الله فأنت حينئذ تطلب من الغني، فأنت حينئذ تطلب ممن عنده خزائن السماوات والأرض. اسمع قول الله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فلما تيجي تطلب، تطلب من الله جل جلاله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في حديث آخر: استعن بالله ولا تعجز. فمن يستعن بالله لا يعجز، فمن يكون الله جل جلاله معينه لا يعجز ولو وقفت جميع قوى الأرض في وجهه. أكمل الحديث لتعرف ما تلك الثمرات التي غرست في قلب ابن عباس بهذا. وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا ترسخت هذه المعاني في القلب أن تسأل ربك وأن تستعين به، تأتي الأخرى الجميلة جدا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. خلصت منتهية. لو كل هذه الأمة عاوزين يعملوا لك خدمة، عاوزين ينفعوك بشيء، مش هينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. والأخرى: واعلم أن الأمة، الأمة يا رسول الله، كل الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. كل الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلا تقلق من البشر، لا تخاف من تدابير البشر. فلان يمكر بي في الشغل، فلان يكيد لي، فلان يمكر بي. اسمع قول الملك وعشه بقلبك: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ هذا هو المعنى. قولوا بلى بكاف. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. سبحان الملك، قلب يعيش بهذه المعاني وهذه الآيات من الله جل جلاله كيف يخاف من البشر؟ كيف يخاف من هموم الحياة وهموم الدنيا؟ الشباب شايل هم 20 سنة قدام. ليه؟ انت ضامن تعيش أصلاً؟ عش يومك يومك، يومك يومك. كتير مننا بيفكر في المستقبل بتاع بكرة. طب أنا هاكل بكرة إيه؟ وهشرب بكرة إيه؟ هدخل عالم مدارس إيه؟ انت لما تعيش خطط لكن عيش يومك، لأن هذا من طول الأمل وهذا من مسببات الأحزان. سبحان الملك، نشغل أنفسنا بالغيب بما لا نملكه. عش يومك الذي تحياه، اسعد بيومك الذي تحياه. لا تشغل بالك بغد، لا تشغل بالك بغد. الشاب يدخل الجامعة يفكر: يا ترى لو خلصت جامعة هشتغل؟ ولو اشتغلت هعرف اتجوز؟ ولو اتجوزت هجيب عيال؟ هيطلعوا كويسين ولا يطلع حد فيهم عنده إعاقة ولا حاجة؟ ولو جبتوهم هعرف اصرف عليهم؟ ولو هو الآن في اللحظة دي شايل هم 20 سنة قدام ولا 10 سنين ولا. سبحان الملك، هذا قلب فارغ. هذا القلب لا يعرف من هو الله. هذا القلب الذي يفكر بهذه الطريقة التي تذبح رقبته وتدمي قلبه لا يعرف الله. اسمع قول الملك: ومن يتوكل على الله يتركه؟ يتركه؟ لا، لا والله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، أي كافيه. ألا ترضى أن يكون الله جل جلاله يكفيك؟ سبحان الملك. قال جل جلاله: وكفى بالله وكيلا. هل تعرف ما معنى وكيلا؟ أحيانا كثير يعطي محامي يقول له أعطيك توكيل، يعني يتصرف في أغنى ما يملك، خلاص زي مفوضه يعمل اللي هو عايزه. سبحان الملك. ألا ترضى أن يكون الله جل جلاله وكيلك؟ لماذا نسيء ظننا بالله جل جلاله وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى؟ وكفى بربك، وكفى، وكفى بمين؟ بربك. وكفى بربك هاديا ونصيرا. يا والله ما أجمل كلمة وكفى وأنت تسمعها في القرآن. وكفى كفاية، وكفى كفى ولا مش كفى؟ كفى. سبحان الملك. لما تتيقن بكل هذه المعاني التي هي غيض من فيض، تدرك أن تدابير الملك عجب، وأن مهما عظم بلاؤك، ومهما اشتد كربك، ومهما ضاقت عليك الدنيا، ومهما تشعر أن أمنيتك وحلمك بعيد، اسمع قول الله: إن ربي قريب مجيب. فمهما بدا لك ما تحب صعبا وبعيدا، فإن الذي بيده ما تحب قريب. هذه قصة رأيتها بأم عيني والله، وأنا أمشي في الشارع بعد صلاة العشاء، أذهب لأصلي العشاء، رجل فقير جدا يمشي على عكاز ويسند بقدم واحدة فقط، وهذه القدم عافاني الله وإياكم مصابة بجرح كبير جدا، ويخرج منها شيء من الصديد، الشرح فاضي. فذهبت لأرى ما به، شوف ماله، وأنا واقف معه إذا برجل يأتي، والرجل هذا الرجل الفقير يمشي في الشارع ويقول: اسمع، أبوس رجليكم، أبوس رجليكم، 120 جنيه أعمل بها العملية بكرة. ماشي في الشارع، أبوس رجليكم، 120 جنيه أعمل بها العملية بكرة. سبحان الملك. فيأتي هذا الرجل وبدأ يخرج مبلغ، يعطيني شيء من المبلغ، بس يعني ما طلعلوش 120. فلما بيطلع له، فهذا الرجل الفقير قال له: أبوس رجلك، عايز أعمل العملية بكرة. يا الله، في شدة الحاجة. وقال له: أدر 40 جنيه اللي معايا اللي جمعتهم. فالرجل قام مطلع له 200 جنيه وعطاه له. هذا الرجل الفقير صدم، هو في حد بيدي 200 دلوقتي وفي الشارع؟ سبحان الملك. فهذا الرجل الفقير يبص للراجل ده ويقول له: ده انت تستاهل ابوس رجلك ورجل ابوك ورجل كل اللي يعرفك ابوس رجليهم. الراجل قال له: استغفر الله يا عم الحاج، استغفر الله يا عم الحاج، أنا مش عايز حاجة منك غير إنك تدعي لي. والراجل برضو قال له أبص رجلك ورجل أبوك ورجل أمك ورجل كل اللي يعرفك. قال له عاوزك تدعي لي. الراجل الفقير ده بعد ما الراجل مشي ويعدي الشارع الناحية التانية من الشارع بيرفع إيديه للسماء ويقول تدابير عجب، تدابير عجب، تدابير عجب. أقسم برب هذه الكلمات وقعت عليا شعرتني بقشعريرة شديدة جدا، لأن هذه الكلمات التي قالها ما درسها في كتاب، ولكن شاهد عطاء الله جل جلاله أمام عينيه فنطق بها قلبه قبل أن ينطق بها لسانه. تدابير عجب، رجل يقبل ويقول وماشي، أنا إيه اللي جابني هنا؟ أنا ماشي في الشارع والشارع فاضي، ربنا جابك لي عشان أعرف أعمل العملية بكرة. وأنا في اللحظة دي تذكرت قول أرحم الراحمين جل جلاله وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا، أي وما كان عطاء ربك ممنوعا عن أحد، لأن عطاءه أزهل السائلين، لأنه يعطيك قبل أن تسأله، فكيف لو سألته؟ قال الملك جل جلاله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. أيوة رب الكعبة، قليلا قليلا ما تذكرون. هو يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف ضره وبلواه، ولكن من الذي يقف على باب الملك ليبث إليه همومه وشكواه؟ هذا نبي الله يعقوب، فقد يوسف وفقد بصره بفقدان يوسف واشتد حزنه، ولكن اسمع، لما قال له أبناؤه تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، تقعد تفتكر في يوسف لغاية ما هتضيع. سبحان الملك، من عرف الله لا يبث همومه وشكواه إلا لمن يسمعه، إلا لمن يقدر تلك الدموع، إلا لمن يقدر تلك الشكوى إلى الله وليس من الله. ماذا قال؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إلى الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهنا يدخلنا إلى العنصر الثاني، فما ظنكم برب العالمين؟ بالأسباب النظرية هو فقد يوسف، يوسف مش هيرجع تاني كده، ولكن انظروا بعدما قال هذه الكلمات: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. هذا هو العنصر الثاني، فما ظنكم برب العالمين؟ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. الله. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا الله، ما حسن الظن هذا، ما حسن الظن هذا. سبحان الملك، اذهبوا فتحسسوا يوسف، خلاص يوسف خلاص مش هتشوفه تاني. ولكن حسن الظن بالله جل جلاله يصنع الأعاجيب. اسمع هذا الحديث القدسي وركز معي في كلماته. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. لم يقل أنا عند حسن ظن عبدي بي، لا، لأنك وظنك بالله. لذا قال نبي الله إبراهيم: فما ظنكم برب العالمين؟ ظنك إيه بالملك؟ ظنك إيه بأرحم الراحمين؟ يا من أصابه الهم وطول ديون كتير مش عارف أعمل إيه، مش عارف، ضاقت علي الدنيا. ظنك إيه بالله؟ يا من تريد ذرية ولفيت على الدكاترة والله، ورحت ولفيت ورحت مصر ورحت هنا وهنا وبرضه مفيش. ظنك ايه بالله؟ ظنك ايه؟ فما ظنكم برب العالمين؟ انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فان كان خيرا فخيرا وان كان شرا فشرا. أحسن الظن بالله جل وعلا، لأنك إن أحسنت الظن يعطيك ما تظن. ظننت أن الله سيرزقك، أقسم بربي سيرزقك، أقسم بربي سيرزقك. واثق ولا مش واثق؟ واثق ولا مش واثق؟ لو فلان عارف حد كبير ممكن يدرك اي مصلحه، لو انت زنقت في اي حاجه وقعت في مشكله، هتبقى قلقان؟ هل ستشعر بالقلق؟ والجواب بكل صراحه ووضوح وبدون تفكير: لا. اقلق ليه؟ اقلق ليه؟ سهل. سبحان الملك، حينما علمت ان بشر يقدر على فعل شيء بسيط وهو بشر، وثقت فيه وركنت إليه، وتعلم أن الله جل جلاله قيوم السماوات والأرض، ولا تطمئن إليه، ولا تطمئن إليه، ولا تشكو همك إليه، عجبا والله، عجبا والله. سبحان الملك، ظن بالله خيرا تجد الخير. اما هؤلاء مش عارف، انا حاسس ان لو دخلت لو عملت المشروع الفلاني هفشل، هتفشل. انا حاسس لو دخلت الكليه الفلانيه هضيع، هتضيع. انا حاسس لو دخلت الامتحان ده هسقط، هتسقط. انا حاسس هتحصل لي مصيبه الاسبوع ده، هتحصل لك. انا حاسس إنها تسرق، هتتسرق. أنا حاسس، حاسس إيه يا راجل؟ ما هذا الظن؟ لذا أقولها لك: من عرف الله سعد وعاش مطمئنا. أو والله لأنه دائما يظن بالله خيرا. الذين يظنون بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. هل ظن أن تحصل لك مصيبة؟ تحصل لك، ولكن ليه التشاؤم ده؟ ليه القلق الذي نحياه؟ صاحب التوكل على الله جل جلاله يعيش هنا وهو أغنى رجل على وجه الأرض، لا يخاف إلا الله، لا يطلب حوائجه إلا من الله سبحانه وتعالى. كان أحد الإخوة يقول لي: اسمعها، ربنا عنده كتير، بس إحنا اللي مش عارفين نخبط على باب الملك. ربنا عنده كتير، بس إحنا اللي مش عارفين نخبط على باب الملك. خبط على باب الملك بافتقار وذل وانكسار، تكن أغنى الأغنياء. وهذا ما أكمله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. سبحان الملك، هذا الرجل الذي أحدثكم عنه والذي قال لي هذه الكلمة: ربنا عنده كتير، بس إحنا اللي مش عارفين نخبط على باب الملك. هذا الرجل من أشد الناس فقراً، من أشد الناس فقراً، ولكن سبحان الله، عزة ما بعدها عزة، عزة نفس ما بعدها عزة نفس. وخذ قاعدة: من سأل الناس هان، من سأل الناس هان على الناس. لا تجعل للناس عليك سؤلا، إذا سألت فاسأل، فاسأل الله فقط. تعبان، قم قل له، قم صلي ركعتين، قل له يا رب، قل له يا رب. لكن للأسف احنا نسينا كلمة يا رب دي، لكنينها على جنب. احنا ندور على كل البشر، وهنا وهنا وهنا، وكل الناس بعد ما يفشلوا نروح لربنا. يا المفترض انك يوم ما تروح، تروح للي على كل شيء قدير، مش اللي انت شايفه بيقدر على حاجة وشوية برد قد كده ينوموه في السرير. قادر ولا مش قادر؟ سبحانه، قادر أن يكشف ضرك، قل قادر، واغرس في قلبك: وظني يا رب، وظني فيك يا سندي جميل، وظني فيك يا سندي جميل. اسمعوا ماذا يفعل الافتقار إلى الله جل جلاله. الله جل جلاله قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. تدبر هذه الآية، لماذا ختمت بالغني الحميد؟ غني، غني. فحينما تفتقر أنت تكون في كنف ومعية الغني الذي لا يفتقر سبحانه وتعالى. نبي الله موسى سبحان الملك حينما خرج من مدين خائفا، خرج تجاه مدين خائفا، اسمع آيات الله: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب أول شيء قال رب هي دي قال رب نجني من القوم الظالمين عد معايا كلمة يا رب في المشهد ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ربي ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان امرأتين قاعدين على جنب والناس طبيعة من لا يخافون الله الاهتمام بالمصالح الشخصية بس أنا وبس طب ده فتاتين ضعاف لا كله بيهجم على المية وسايبين وحياؤهما يمنعهما فهذا الحياء رزقهما الله بالقوي وهو موسى لكي ينجز لهما ما تريدان سبحان الله وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما رغم أنه تعبان وبطنه التصقت بظهره فيش حاجة يلبس خلاص سبحان الملك لا ليلة زوجة ولا سكن ولا أكل ولا شرب ورغم ذلك يساعد الناس هذه طبيعة الكرام فسقى لهما ثم تولى إلى الظل عايزك تعيش المشهد عارف يعني تولى إلى الظل تخيل واحد من كثرة التعب راح ركن كده في الظل وقعد ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير أنا محتاج لعطائك يا رب ما قالش أنا ضعت خلاص لا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير انظر هذه الكلمة ماذا فعلت وكم من مشكلة حلت ما أكبر المشاكل التي يواجهها شبابنا محوش فلوش محوش وظيفة محوش زوج مش عارف يعمل أي حاجة في حياته ما تقوم يا ابني وقول له رب إني ما أنزلت إلي من خير فقير ليه معقد نفسك وعندك قيوم السماوات والأرض قل له يا رب اسمع رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا مشكلة الفلوس اتحلت ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص حكى له حكايته كلها. قال لا تخف، أمان. قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. الثالثة، قالت إحداهما يا أبت استأجر، وظيفة، يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الرابعة، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. زواج. يا الله، كل رب إني لما أنزلت علي من خير فقير. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. مهرها. على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. اسمع الخامسة، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ماذا فعلت رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير؟ رزقك بمن لا يشق عليك، رزقك بالأمان، رزقك بالإطمئنان، رزقك بالزواج والطمأنينة بأخير الناس وأفضل الناس. إذن جميع مشكلاتك وجميع همومك وأحزانك والمشاكل اللي في بيتك والهموم اللي في شغلك، حلها أن ترفع يديك إلى السماء. لذا جبهة عرفت الأرض سجودا لله، وقلب تعلق بملك وقيوم السماوات والأرض لا يحزن ولا يجزع ولا يخاف ولا يقلق، أليس الله بكاف عبده؟ قف على باب الملك جل جلاله تنعم ورب الكعبة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم اشف كل مريض، وعاف كل مبتلى، وعاف كل مبتلى، وعاف كل مبتلى. اللهم سدد الدين عن المدينين، اللهم سدد الدين عن المدينين، اللهم سدد الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا سؤلنا وفوق سؤلنا وفوق سؤلنا وفوق سؤلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ظننا فيك يا سندنا جميل، ظننا فيك يا سندنا جميل، لا تخيب ظنوننا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اكفنا كل شر وكل ذي شر، اللهم اكفنا كل شر وكل ذي شر برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل مني أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. اللهم لا تعذبني حتى لا يقول عذب من دل عليه. وأقم الصلاة.